ما معنى قولهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم؟ المعنى أن يتحرى الأوقات التي فيها فرصة الله فيصوم، يصل الصوم خمسة ستة سبعة يصلها إذا حصل فرصة وعدم شغل، ويكون لها أشغال مع الوهود ومع غيرهم فيصل الفطر أيام كثيرة ما فيها صوم، يعني ينتهز الفرص في الصوم، فإذا وجد من نفسه فراغا صام وسرد الأيام، وإذا وجد شغلا أفطر وسرد الأيام عليه الصلاة والسلام.